بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الأرض قرارا وأرسل السماء مدرارا وسخر ليلا ونهارا وقدر آجالا وأعمارا وخلق الخلق أطوارا وجعل لهم إرادة واختيارا وأوجد لهم تفكرا واعتبارا ورحمهم صغارا وكبارا، وصلى الله على سيدنا محمد السامي فخارا الذي رفع الله به من شريعته للأمة منارا وأطفأ برسالته للشرك نارا حتى على الإسلام مقدارا وعز جارا ودارا، فجزاه الله أفضل ما جزى نبيا مختارا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين مهاجرين وأنصارا، صلاة نواليها إعلانا وإسرارا ونرجو بها مغفرة ربنا إنه كان غفارا. وبعد، فها نحن أحبابنا المستمعين في الحلقة الخامسة من برنامج من مواقف يوم القيامة، نتابع وإياكم إيراد وذكر ما يسره الله لنا عن بعض المواقف التي ستكون يوم القيامة، يوم الدين والحساب. واليوم سيكون موضوعنا عن الحشر وعن صفات أرض المحشر وأهله. يقول الإمام مرتضى الزبيدي في معرض وعظه لنفسه وللناس: انظر كيف يساق الناس بعد خروجهم من قبورهم وبعثهم حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر، أرض بيضاء قاع صفصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا ترى عليها ربوة يختفي الإنسان وراءها ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيها، بل هو صعيد واحد بسيط لا تفاوت فيه، يساقون إليه زمرا. فسبحان من جمع الخلائق عن اختلاف أصنافهم من الإنس والجن والشياطين والوحوش والطيور من أقطار الأرض وجوانبها، إذ ساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة، والراجفة هي الواقعة التي ترجف الأجرام عندها، وهي النفخة الأولى لأنها ترجفهم وتزلزلهم عن مواضعهم، والرادفة هي النفخة الثانية لأنها تردفها أي تتبعها، وبينهما 40 عاما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فحقيق لتلك القلوب أن تكون يومئذ واجفة أي واجلة متحركة أو خائفة مضطربة، ولتلك الأبصار أن تكون خاشعة ذليلة من الخوف. يقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض. يقول الرازي والقرطبي وأبو حيان الأندلسي في تفسير هذه الآية الكريمة: ليعلم أن تبديل الأرض يحتمل وجهين، أحدهما أن تكون الذات باقية وتتبدل صفتها بصفة أخرى، والثاني أن تفنى ذات الأرض الأولى وتحدث أرض أخرى. فممن قالوا بالقول الأول ذكروا أن تبدل الأرض عبارة عن تغير صفاتها، تسوية آكامها ونسق جبالها ومد أرضها. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا، وقال أيضا: يزاد فيها وينقص، وتذهب أشجارها وآكامها وجبالها وأوديتها وما فيها، وتمد مد الأديم العكاظي أي الجلد المنسوب إلى عكاظ، وهو موضع في الحجاز ينسب إليه سوق، أرض بيضاء مثل الفضة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة، والسماوات تذهب شمسها وقمرها ونجومها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، والعفرة بياض ليس بالناصع، والنقي هو الخبز النقي عن القشر والنخالة، وعلم أي لا بناء يستر ولا تفاوت يرد البصر. ويتابع الزبيدي نقل ما قاله الإمام الغزالي شارحا: فانظر يا مسكين في هول ذلك اليوم وشدته، فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم نجوم السماء، وطمس نور الشمس والقمر، وأظلمت الأرض لخمود سراجها وذهاب ضوئها، فبينما أنت كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها 500 عام، والملائكة قيام على حافتها وأرجائها، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها، ثم تنهار وتسيل كالفضة المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان، وصارت السماء كالمهل، وصارت الجبال كالعهن، واشتبك الناس كالفراش المبثوث المنتشر في الجو، وهم عراة حفاة مشاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأعظم بيوم تنكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلك النظر والالتفات، كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة لهم على الالتفات إلى غيرهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. فقال رجل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وفي رواية تشرح أحوال هؤلاء الأصناف 3: إن الناس يحشرون على 3 أفواج: فوج طاعمين كاسين راكبين، وفوج يمشون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم، وتحشر الناس من ورائهم. وللكلام تتمة نستمع إليها في الحلقة المقبلة بإذن الله مع برنامج من مواقف يوم القيامة. فإلى اللقاء بإذن الله.